قال تعالى: فأرسلنا ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين هم عاد أو ثمود، فأرسلنا فيهم رسولا منهم هو هود أو صالح. وإنما جعل القرن موضع الإرسال ليدل على أنه لم يأتهم من مكان غير مكانهم، وإنما أوحي إليه وهو بين أظهرهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تفسير ما لكم من إله غيره تفسير لأرسلنا، أي قلنا لهم على لسان الرسول: اعبدوا الله أفلا تتقون عذاب الله. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا: ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، هيهات هيهات لما توعدون، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. وقال الملأ من قومه الذين كفروا، لعله ذكر بأولو ولأن كلامهم لم يتصل، لعله ذكر بالواو ولأن كلامهم لم يتصل بكلام الرسول بخلاف قول قوم نوح، وحيث استؤنف فعلى تقدير سؤال، وكذبوا بلقاء الآخرة بلقاء ما فيها من الثواب والعقاب أو بمعادهم إلى الحياة الثانية بالبعث، وأترفناهم ونعمناهم في الحياة الدنيا بكثرة الأموال والأولاد، ما هذا إلا بشر مثلكم في الصفة والحالة يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، تقرير للمماثلة وما خبرية، والعائد إلى الثاني منصوب محذوف أو مجرور حذف مع الجار لدلالة ما قبله عليه، ولئن أطعتم بشرا مثلكم فيما يأمركم به إنكم إذا لخاسرون، حيث أذللتم أنفسكم، وإذا جزاء للشرط وجواب بالذين قاولوهم من قومهم، أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما مجردة عن اللحوم والأعصاب أنكم مخرجون من الأجداث أو من العدم تارة أخرى إلى الوجود، وأنكم تكرير للأول أكد به لما قال الفصل بينه وبين خبره، أو أنكم مخرجون مبتدأ خبره الظرف المقدم أو فاعل للفعل المقدر جوابا للشرط، والجملة خبر الأول، أي أنكم إخراجكم إذا متم أو أنكم إذا متم وقع إخراجكم، ويجوز أن يكون خبر الأول محذوفا لدلالة خبر الثاني عليه، لا أن يكون الظرف لأن اسمه جثة، هيهات هيهات. بعد التصديق أو الصحة لما توعدون أو بعد ما توعدون، واللام للبيان كما في هيت لك، كأنهم لما صوتوا بكلمة الاستبعاد قيل: فما له هذا الاستبعاد؟ قالوا: لما توعدون. وقيل: هيهات بمعنى البعد، وهو مبتدأ خبره لما توعدون أو لما توعدنا، وقرئ بالفتح منونا للتنكير وبالضم منونا على أنه جمع هيها وغير منون تشبيها بقبل وبالكسر على الوجهين وبالسكون على لفظ الوقف وبإبدال التائها. إن هي إلا حياتنا إلا حياتنا الدنيا إن هي إلا حياتنا الدنيا أصله أن الحياة إن الحياة إلا حياتنا الدنيا فأقيم الضمير مقام الأولى لدلالة الثانية عليها حذرا عن التكرير وإشعارا بأن تعينها مغن عن التصريح بها كقوله هي النفس ما حملتها تتحمل. ومعناه لا حياة إلا هذه الحياة لأن النافية دخلت على هي التي في معنى الحياة الدالة على الجنس فكانت مثل لا التي تنفي ما بعدها نفي الجنس. نموت ونحيا يموت بعضنا ويولد بعضنا وما نحن بمبعوثين بعد الموت. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا فيما يدعيه من إرساله له أو فيما يعدنا من البعث وما نحن له بمؤمنين أي بمصدقين. قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. قال رب انصرني أي عليهم وانتقم لي منهم بما كذبون بسبب تكذيبهم إياه. قال عنا قليل عن زمان قليل وما صلة لتوكيد معنى القلة أو نكرة موصوفة ليصبحن نادمين على التكذيب إذا عينوا العذاب. فأخذتهم الصيحة صيحة جبريل صاح عليهم صيحة هائلة تصدعت منها قلوبهم فماتوا. واستدل به على أن القرن قوم صالح بالحق بالوجه الثابت الذي لا دافع له أو بالعدل من الله كقولك فلان يقضي بالحق أو بالوعد الصدق. فجعلناهم غثاء شبههم في دمارهم بغثاء السيل وهو حميله كقول العرب سال به الوادي لمن هلك. فبعدا للقوم الظالمين يحتمل الإخبار والدعاء وبعدا مصدر بعد إذا هلك وهو من المصادر التي تنصب بأفعال لا يستعمل إظهارها واللام لبيان من دعي عليه بالبعد ووضع الظاهر موضع ضميرهم للتعليل. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين يعني قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم. ما تسبق من أمة أجلها. إذن نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمة مع قول الله تبارك وتعالى فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. لقد خاطب الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بأنه بعد أن حدث الإغراق وأنزلت السماء أمطارها وأخرجت الأرض مياهها واستوت الفلك فقال مؤتمرا بأمر الله تبارك وتعالى قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. معنى هذا أولا يوجد تعليم من الله تبارك وتعالى كما جاء في آية أخرى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في آية أخرى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فلقد سخر الله عز وجل الفلك وسخر الماء فحملت الفلك، وكذلك أغلظ الله عز وجل بالعقوبة على القوم الكافرين فأغرقهم. فكأن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول للمؤمنين احمدوا ربكم على تخليصه إياكم من القوم الظالمين. وكأن الله عز وجل عندما يقول له فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني ادعنا وأنت تتضرع إلينا قائلا قل أيضا رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. إذن ربنا سبحانه وتعالى عندما ذكر وذكر سيدنا نوحا عليه السلام فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، نجانا أيضا منهم ومن سفههم، منهم ومن مواقفهم، منهم ومن كفرهم، أيضا نجانا الله من القوم الظالمين ومن الغرق الذي أغرق الله فيه القوم الظالمين، ونجانا الله تبارك وتعالى. وكأن الله يعلمنا من خلال هذه الآيات أنه إذا أصيب الإنسان بشيء فيه خير فعليه أن يحمد الله عز وجل، قل الحمد لله، فإنها كلمة تدل على الشكر لله عز وجل، وهي كلمة كل شاكر لله عز وجل. أو عند قوله تعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، أي عند خروجه من السفينة قال ذلك عندما قال الله عز وجل له في آية أخرى وفي سورة أخرى اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. إذن وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات. هذه الآيات الكريمات، نعم، إن ربنا سبحانه وتعالى نصر نوحا وأهلك الكافرين، أليست هذه آية من آيات الله عز وجل؟ إن الله سبحانه وتعالى جعل السفينة آية، أليس في ذلك الأمر أعجوبة عظيمة؟ إن هذا الغرق الذي غرقت فيه الدنيا، إن إهلاك الظالمين، هذا الصنيع إذن الذي يختصر بقولنا إنجاء المؤمنين برحمة من الله عز وجل وإهلاك الكافرين، إنه لآيات وحجج ودلالات واضحات وبينات على صدق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم فيما جاءوا به عن ربهم تبارك وتعالى. وإن الله سبحانه وتعالى فاعل لما يشاء، قادر على كل شيء، عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. إن في ذلك لآيات، هذه الآيات ينبغي لمن كان من أهل الاستبصار والاعتبار أن يعتبر بها، فإن كل الأقوام الذين جاءوا بعد قوم نوح يعلمون قصة نوح ويعلمون غرق الكفار، ومع ذلك لم يعتبروا، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل الآية لمن يعتبر ولمن يستبصر في هذه الحياة الدنيا. وإن كنا لمبتلين، الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، الله عز وجل يمتحن عباده. أصل الكلام والله أعلم وإن كنا وإنا يعني إن أصلها إن خففت إن نعم. وبعد التخفيف إذا لا بد من وجود اللام الفارقة، لأن إن كنا مبتلين معناها ما كنا مبتلين، أما عندما تكون اللام وهي التي تفرق ما بين إن التي خففت فصارت إن المخففة وبين إن النافية، فإن النافية لا تقترن باللام، وإن المخففة من الثقيلة يأتي في خبرها اللام عند ذلك أو في اسمها إذا تأخر بعد ذلك. وإن كنا لمبتلين أي لمصيبين هؤلاء القوم، ولذلك تسمى هذه اللام التي اقترن بلامبتلين باللام الفارقة وهي المخففة من الثقيلة، وهي التي تفرق بين إن المخففة وبين إن النافية حتى لا يكون هنالك اشتباه في المعنى. قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ربنا سبحانه وتعالى هذه سنته في الحياة، كلما قضى على أمة من الأمم أنشأ أمة أخرى. هذه الأمة من بعد هلاك قوم نوح ربنا سبحانه وتعالى بدأ لنا بقصة أخرى، وهي قصة هود بعد قصة نوح. لذلك قال الشيخ ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين هم عاد أو ثمود، فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أرسل الله سبحانه وتعالى رسولا منهم، أرسل لقوم بهؤلاء القوم هودا، وكذلك كان صالح على مقربة منه، فأرسل الله سبحانه وتعالى صالحا أيضا لقومه من أجل أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل من رحمته بالعباد أنه يصطفي من الأمة رسولا منه. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منه أن اعبدوا الله، أي هذا الرسول إنما يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. إذن كل رسول يدعو إلى التوحيد، كل رسول يدعو إلى لا إله إلا الله، كل رسول يذكرنا بالأنبياء الدار الآخرة، كل رسول يبعدنا عن الشرك بالله عز وجل، ما لكم من إله غيره أي الإله الواحد هو الله فاعبدوه أفلا تتقون. أفلا تتقون عذاب الله عز وجل عندما تخالفون أمره وعندما تعصون رسوله عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت النتيجة؟ قال تعالى وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. هؤلاء الملأ الذين ذكرهم الله عز وجل الذين جاءوا بعد قوم نوح يذكرنا الله عز وجل بهؤلاء الذين أرادوا بعد ذلك الذين كانوا من أشرافهم، يعني عندما كان القوم الكفار كان يتخذون بعضهم أشراف وبعضهم قادة وبعضهم رؤساء وبعضهم أعيان، كل هؤلاء اتفقوا على شيء واحد. هؤلاء وصفهم الله عز وجل الذين كفروا أي بالرسل، كفروا بالدار الآخرة، كفروا بالله عز وجل، كذبوا بلقاء الآخرة. مع هذا كله أترفناهم في الحياة الدنيا، كانت هذه الدنيا سبب البصر وسبب العيش الرغيد الذي عاشوه تماما. قالوا واصفين هذا الرسول بدل أن يصفوه بالعقلانية، وأن يصفوه بالرسالة، وأن يصفوه بالإنذار، إنما قالوا فيه ما هذا إلا بشر مثلكم. هذا يعني كبقية الكفار دائما يريدون أن يرسل الله إليهم جنا أو ملائكة أو يعني شخصيات ليست مثلهم، بل الله عز وجل إنما يريد أن يبعث الرسول منهم يتكلف بنفس التكاليف التي يأمرهم بها. ولذلك استعجبوا في ذلك، رسول يأكل الطعام، يأكل مما تأكلون منه، يشرب مما تشربون منه إلى غير ذلك. هذه مسألة عظيمة جدا. إن الإنسان إذا أطاع البشر الذي يكون مثله عند ذلك يكون خاسرا. نعم، هؤلاء الذين أترفوا وبطروا في هذه الحياة الدنيا يقولون لئن أطعتم بشرا مثلكم، أي فيما يأمركم به وينهاكم عنه، إنكم إذا لخاسرون، خاسرون حيث أذللتم أنفسكم. هذه مسألة هامة جدا. نعم، ولذلك هذه المسألة مسألة خطيرة جدا، إنكم إذا لخاسرون. هل هؤلاء نصح أم هؤلاء غشش لقومهم؟ بأي شيء يستدلون بعد ذلك؟ يقولون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هذا الرسول يعدكم كما فعل الكفار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ ألم يكن هؤلاء قد أوجدهم الله عز وجل من العدم، فوجودهم من شيء هذا أمر هين، وكل الأمور هينة على الله تبارك وتعالى. تصوروا هذه العظام المجردة من الأعصاب، المجردة من اللحوم، هيخرجون من القبور، يخرجون من العدم تارة أخرى إلى الوجود. كل ذلك استغربوه بشكل كبير جدا. ثم قالوا هيهات هيهات لما توعدوا. هيهات اسم فعل بمعنى بعد بعد هذا الأمر الذي توعدون به، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هي إلا حياتنا الدنيا، هذه الحياة الدنيا التي نظروا إليها، يعني يموت كبارنا ويحيا صغارنا ونحن لن نبعث في يوم القيامة، وهكذا حكموا على أنفسهم. فما الحياة إلا حياتنا الدنيا، ولذلك لا حياة بعد هذه الحياة. هذه الحياة ظنوا أنهم يعيشون فيها، فيموت بعضنا ويولد بعضنا أو يموت كبارنا ويحيا صغارنا وما نحن بمبعوثين، أي بعد الموت. ثم تكلموا عن النبي الذي أرسل إليهم، إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. هذا الرجل الذي كذب على الله هكذا وكذب علينا، إذن اتهموه بالكذب وهم يعلمون أنه صادق، وما نحن له بمؤمنين، لن نصدقه ولن نؤمنه ولن نسير على دربه. فما كان من ذلك النبي إلا أن يقول قال رب انصرني بما كذبون. يا رب انصرني عليهم، يا رب انتقم لي منهم، إنهم يكذبونني. قال ربنا عز وجل قال عما قليل ليصبحن نادمين. عما قليل أي في وقت قليل، في زمان قليل، نعم، ليصبحن نادمين على هذا التكذيب إذا عاينوا العذاب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر شيئا، ما هو العذاب؟ قال فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. طبعا أخذتهم الصيحة بالحق، ألم يكونوا يستحقون ذلك بسبب كفرهم وطغيانهم؟ فإن الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم الصيحة من قبل سيدنا جبريل عليه السلام. لذلك كان مع هذه الصيحة الريح العاصف القوي البارد، كما قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ثم قال تعالى ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء. ما معنى الغثاء؟ كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمة التي تكون لا قيمة لها، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ألا ترى هذا القشر الذي يوجد على سطح الماء عندما يسيل السيل؟ كذلك فجعلناهم غثاء، يعني كيطيرون في الهواء معذبين لا قيمة لهم، فبعدا، نعم فبعدا للقوم الظالمين. الله سبحانه وتعالى شبههم بغثاء السيل، وهو ما يحمله السيل على ظهره، نعم كما يقال سال به الوادي، أي سال به ماء الوادي. إذن إذا هلك الإنسان، إذن قال تعالى فبعدا للقوم الظالمين، هل هذا إخبار من الله عز وجل بأن الله أبعدهم عن هذا الوجود، أو أن الله أهلكهم، أو كان هذا الدعاء عليهم فبعدا للقوم الظالمين؟ بسبب ذلك وبسبب ذلك الدعاء أهلكهم الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. يذكر الله لنا بعد ذلك قصة قوم صالح، قصة قوم لوط، قصة قوم شعيب، قصصا كثيرة، نعم يتكلم القرآن عنها من أجل أن نتعظ، ومن أجل أن نعتبر، ومن أجل أن يسلي رسول الله صلى الله عليه وسلم مما كان يعامله قومه الذين تنكبوا طريق التكذيب والشرك بالله تبارك وتعالى. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلم عليهم ويقول لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. أسأل الله العلي الكريم أن يجعلني وإياكم من المنتفعين بالقرآن الكريم، وأن يجعل ذلك في صحيفة أعمالنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون من المعتبرين المتعظين. نسأله سبحانه وتعالى أن يمن كتابنا وأن ييسر حسابنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين الفاتحة.